بمثله أو فعلا أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين انتخب. انتقل الآن إلى موضوعنا آخر، وهو ما هو العامل في المصدر؟ ما العامل في المصدر؟ المصدر اللي هو إيش؟ المفعول المطلق. ولهذا قال ابن عقيل: ينتصب المصدر بمثله، ينتصب المصدر بمثله. لما قال ينتصب أفاد إيه؟ إن المقصود المفعول المطلق، لأن قلنا أن المصدر قد يكون مرفوعا، قد يكون منصوبا، قد يكون مجرورا، فدل على أنه يريد المفعول المطلق. قال: ينتصب المصدر بمثله، أي بالمصدر، ومعنى هذا أن المصدر ينصب مصدرا، أن المصدر ينصب مصدرا. إيه، هذا هو الأصل، لكنه ما يعني ما يلزم النصب على المصدرية، إنما يخرج. ولهذا يقسمون المصدر إلى متصرف وغير متصرف، كما مر في باب نائب الفاعل، في مانع. لكن ما كل مفعول مطلق منصوب على المصدرية، لأنه أحيانا قد يكون منصوب على النيابة عن المصدرية، كما إذا قلت مثلا ضربته صوتا، فهل نقول صوتا أنه منصوب على المصدرية؟ لا، لكن إذا ضربته ضربا هذا منصوب على المصدرية. قال: ينتصب المصدر بمثله، أي بالمصدر، نحو عجبت من ضربك زيدا ضربا شديدا. أعرف أنت إيه من باب وين الفاعل؟ الضرب من اللي من ضربك زيدا، من اللي ضرب زيدا؟ الكاف يعني. أي نعم، إذا نقول ضرب مضاف، الكاف مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعل. طيب، وزيدا مفعول ليش؟ لا مصدر. طيب، ضربا والناصب له شديدا، تأكيد مصر. تأكيد ولا وصف؟ إيه، لا ما هو أو قطعا، ها إيه يعني التوكيد هنا ما يجي التوكيد، أقول ما ها إيه إذا صفة. فما فالمقصود من المثال إيش؟ إن المصدر ضرب عمل المصدر، أقول عمل بالمصدر، فالمصدر منصوب بمصدر ها مصدر آخر. ومن أمثلة هذا قول الله تعالى: فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. فجهنم اسم إنا، ولا أنت صالح اسم إنا، وين الخبر؟ إيه إعرابه فإن جهنم، إيه رابو، وين خبر إنا؟ إلا خبر إنا مرفوع بالضمة، طيب جزاؤكم، والكاف من هنا مفعول، والميم طيب أنت جزاء منصوب، والناصب له أي يعني المصدر الذي قبله، وموفورا طيب إيه. قال: أو بالفعل، يعني يكون الناصب للمصدر هو الفعل، الفعل. و يشترطون في الفعل الذي ينصب المصدر أن يكون من الأفعال المتصرفة التامة، هذا شرط. الفعل غير المتصرف مثل نعم وبئس هذا ما ينصب المصدر، والأفعال الناقصة مثل كان خواتها هذه أيضا ما تنصب المصدر. يشترطون في الفعل الذي ينصب المصدر أن يكون متصرفا وتاما، مثل ضربت زيدا ضربا، كما في قول الله تعالى أيضا: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فميلا مصدر منصوب بالفعل قبله، مصدر منصوب بالفعل قبله، قال أو بالوصف، أو بالوصف. الوصف هذا يريدون به اسم الفاعل واسم المفعول أو صيغ المبالغة، أو صيغ المبالغة. أفعل التفضيل هذا لا ينصب المصدر بالإجماع، والصفة المشبهة فيها الخلاف. إذن يكفي أن نقول أن المراد بالوصف هنا هو اسم الفاعل واسم المفعول، الصفة الصفة صيغة المبالغة تابعة لاسم الفاعل. قال نحو أنا ضارب زيدا ضربا، أنا ضارب زيدا ضربا. فأنا أعرف أين صحيح، وكأظم من المستدر وجوبا تقديره أنا أي يعمل أما الفعل ما دام منه نصب المفعول زيدا، إذا نقول الفاعل وفاعل اسم فاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا زيدا ضربا أي نعم بسم الله. ومن قول الله تعالى الصافات صفا، صافات صفا، صفا مصدر منصوب باسم الفاعل. قال ومذهب البصريين أن المصدر أصل والفعل والوصف مشتقان منه، وهذا معنى قوله وكونه أصلا لهذين انتخب، أي المختار أن المصدر أصل لهذين أي الفعل والوصف. ومذهب الكوفيين أن الفعل أصل والمصدر مشتق منه، وذهب قوم إلى أن المصدر أصل والفعل مشتق منه والوصف مشتق من الفعل. أقول هذا قريب من قول البصريين، إلا أنه على رأي هؤلاء أن الوصف فرع الفرع. لا، الوصف فرع الفرع، يعني الفعل فرع، فرع للمصدر، والوصف من ما أقول من الفعل فيكون فرع الفرع. أي المقصود في الاشتقاق أي دون العمل. وذهب ابن طلحة، تعرفون ابن طلحة هذا؟ هذا شيخ الزمخشري، أي ابن طلحة هذا شيخ الزمخشري. يشتهر بتلميذه، ولا ما هو معروف ابن طلحة، تلميذه أشهر منه. ما ندري عاد بالنسبة للاعتزاليات مثل الزمخشري ولا لا. ذهب ابن طلحة إلى أن كل من المصدر والفعل أصل برأسه، وليس أحدهما مشتقا من الآخر. طيب والوصف مسكوت عنه، ما ندري ماذا يريد. ولهذا يقول الخضري في تعليق على ابن عقيل يقول ولينظر في الوصف، يعني سكت عنه ابن طلحة، ما ندري هل هو أصل، يعني هل هو مأخوذ من المصدر أو أنه مأخوذ من الفعل. هذه أربعة أقوال في المسألة. قالوا الصحيح المذهب الأول. لماذا؟ لأن كل فرع يتضمن الأصل وزيادة. الفعل والفعل والوصف بالنسبة إلى المصدر كذلك، لأن كل منهما يدل على المصدر وزيادة. فالفعل يدل على المصدر والزمان، يعني المصدر يعني إيش؟ الحدث. يعني عندك ثلاثة أشياء الآن، المصدر يدل على الحدث كذا، الفعل حدث وزمان، الوصف حدث وصاحبه أو حدث وفاعل. إذن صار الفرع فيهما في الأصل وزيادة. مثل لو عملت بابا من خشب، فإن هذا الباب المعمول الآن فيه ما في الأصل اللي هو الخشب وزيادة، زيادة المسامير مثلا اللي ارتبط بها الباب، ولهذا يعني واضح مذهب البصريين في هذه المسألة، واضح مذهب البصريين، ولهذا بادر ابن مالك إلى ترجيحه. ها؟ ها؟ لا أي المصدر الوصف، لا أصل الوصف من يعني إن كان للحالة والاستقبال فهو من المضارع، ولهذا مثلا لو قال شخص أنا قائم قابل للماضي أن يقول أنا قائم من أمس، أو قابل للحاضر أنا قائم الآن، وقابل للمستقبل أنا قائم غدا. ولهذا تجد النحويين في باب اسم الفاعل يقولون إنه لا يعمل إلا إذا كان للحال أو الاستقبال، مما يدل على أن الوصف أنه يصلح للازمنة الثلاثة إذا جاء مطلقا، إذا جاء مطلقا يصلح للازمنة الثلاثة. في زمان لكن مسكوت عن الزمان، لأن نفس الصيغة لا تدل على زمان معين. يعني إذا قلت مثلا قام فيها زمان ماضي وحدث، لكن إذا قلت مثلا قائم هذه وإن كان فيها زمان لكن ما ندري ما هذا الزمان. أي نعم. هم يقول العمل إنه وصف موافق للفعل المضارع في الحركات والسكنات، فينبغي أن يكون مثل المضارع، مثل المضارع. ولهذا يعني هم قالوا أن الفعل المضارع سمي مضارعا يعني مشابها له، مشابها لاسم الفاعل في الحركات والسكنات. إذا كان للماضي ما أشبه المضارع على ما أشبه الفعل الماضي. طبعا تعليلات يذكرونه، لكن الأصل هو ما ورد عن العرب، يعني السماع عن العرب هو الفيصل في هذا. ها؟ إيه، ولا بد له من فاعل، هذا يعني كما يقولون يعني من باب دلالة التضمن ومن باب دلالة الالتزام، إنه لا بد لكل حدث من محدث. الحدث لأن الحدث كما ذكرنا في أول الكلام هو المعنى القائم بغيره، هو المعنى القائم. لكنهم في الكلام على الفعل لا يذكرون الحدث أصلا، لماذا؟ لأن هذا أمر ضروري ولا بد منه، يغفلونه، يقولون يدل على الحدث يدل على الزمان، وإن كان يدل يعني موجود اللي هو قام بالحدث هذا وفعل الحدث هذا، لكن لما كان من باب الالتزام تركوا ذكره. طيب، هذا معنى قوله هنا بمثله، الضمير يعود على إيش؟ على المصدر، أو فعل أو وصف نصب. ما هو الذي نصب؟ المصدر، يعني نصب المصدر بمثله أو بفعل أو بوصف. ثم قال وكونه أي المصدر أصلا لهذين أي الفعل والوصف انتخب بمعنى أخير. هذا هو القول المختار في هذه المسألة. ثم قال توكيدا أو نوعا يبين أو عدد كسرت سيرتين سير ذي رشد. المفعول المطلق يقع على ثلاثة أحوال كما تقدم. كيف يقع على ثلاثة أحوال؟ يعني على حسب الباعث للمتكلم، أحيانا يقصد المتكلم التوكيد، وأحيانا يقصد بيان النوع، وأحيانا يقصد بيان العدد. وقد ذكرت لكم فيما مضى أن التوكيد موجود في الحالات الثلاث، ها أو لا؟ قال أن يكون مؤكدا وسلموا تسليما. اللهم فقول وسلموا تسليما هذا من باب التوكيد. قال أن يكون مبينا للنوع، مبينا للنوع. كيف يتم بيان النوع؟ إما بالإضافة أو بالوصف. ولهذا تلاحظ أن ابن عقيل مثل مثالين، سرت سيرا ذي رشد هذا إضافة، سرت سيرا حسنا وصف، ومنه قول الله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، وجاهدهم به جهادا كبيرا. يعني تلاحظ أنت الآن أنه حصل التوكيد، أو حصل التوكيد وزيادة على ذلك بيان النوع. فيتضح لنا ما قلناه سابقا أن التوكيد موجود في الحالات الثلاث، حتى في بيان النوع في توكيد، وحتى في بيان العدد في توكيد، ولكن التوكيد ليس مقصودا، ليس مقصوداً.